بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 199 من تفسير النسفي. ثم أشار إلى عجز آلهتهم فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم، مبتدأ وخبر، ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم، أي هو المختص بالخلق والرزق والإماتة والإحياء. هل من شركائكم، أي أصنامكم التي زعمتم أنها شركاء الله، من يفعل من ذلكم، أي الخلق والرزق والإماتة والإحياء، من شيء، أي شيئا من تلك الأفعال؟ فلم يجيبوا عجزا فقال استبعادا: سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن الأولى والثانية والثالثة، كل واحدة منهن مستقلة بتأكيد لعجز شركائهم وتجهيل عبدتهم. ظهر الفساد في البر والبحر، هو نحو القحط وقلة الأمطار والريع في الزراعات والربح في التجارات ووقوع الموتان في الناس والدواب وكثرة الغرق ومحق البركات من كل شيء. بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس، بسبب معاصيهم وشركهم، كقوله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كما في سورة الشورى في غير عاصم من الثواء، وهو النزول للإقامة، وثوي غير متعد، فإذا تعدى بزيادة الهمزة لم يتجاوز مفعول واحدة، والوجه في تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف، إما إجراؤه مجرى لننزلنهم أو لنؤوينهم أو حذف الجار، أو يعني على حذف الجار وإيصال الفعل، أو تشبيه الظرف المؤقت بالمبهم. تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. ويوقف على العاملين على أن الذين صبروا، خبر مبتدأ محذوف، أي هم الذين صبروا على مفارقة الأوطان وعلى أذى المشركين وعلى المحن والمصائب وعلى الطاعات وعن المعاصي. والوصل أجود ليكون الذين نعتا للعاملين. وعلى ربهم يتوكلون، ولم يتوكلوا في جميع ذلك إلا على الله سبحانه وتعالى. ولما أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أسلم بمكة بالهجرة خافوا الفقر والضيعة، فنزلت: وكأي من دابة، أي وكم من دابة، وكائن بالمد والهمز مكي، والدابة كل نفس دبت على وجه الأرض عقلت أو لم تعقل. لا تحمل رزقها، لا تطيق أن تحمله لضعفها عن حمله. الله يرزقها وإياكم، أي لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله. ولا يرزقكم أيضا أيها الأقوياء إلا هو. يمكن أن يكون أيها الأقوياء كما في زعمكم. أتابع، وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها، لأنه لو لم يقدركم ولم يقدر لكم أسباب الكسب لكنتم أعجز من الدواب التي لا تحمل. وعن الحسن: لا تحمل رزقها، لا تحمل رزقها، لا تدخره، وإنما تصبح فيرزقها الله. وقيل: لا يدخر شيء من الحيوان، أو لا يدخر شيء من الحيوان قوتا إلا ابن آدم والفأرة والنملة، وهو السميع لقولكم نخشى الفقر والضيعة العليم بما في ضمائركم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، أي ولئن سألت هؤلاء المشركين من خالق السماوات والأرض على كبرهما وسعتهما، ومن الذي سخر الشمس والقمر، ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فكيف يصرفون عن توحيد الله مع إقرارهم بهذا كله؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، أي لمن يشاء، فوضع الضمير موضع من يشاء، لأن من يشاء مبهم غير معين، فكان الضمير مبهما مثله. قدر الرزق وقدره بمعنى إذا ضيقه. إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 197 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا، أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول ليتناول كل ما تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين فينا، في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا. لنهدينهم سبلنا، أبو عمرو، أي لنزيدنهم هداية إلى سبيل الخير وتوفيقا. وعن الداراني: والذين جاهدوا فما علموا، لنهدينهم إلى ما لم يعلموا. فقد قيل: من عمل بما علم وفق لما لا يعلم. وقيل: إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، في الأصل المخطوط جهدنا وهو خطأ، أتابع بعون الله عز وجل. إن الذي نرى من جهلنا بما لا نعلم إنما هو لتقصيرنا فيما نعلم. وعن فضيل: والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به. وعن سهل: والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبل الجنة. كأنه قيل: 950 سنة كاملة وافية العدد، إلا أن ذلك أخصر وأعذب لفظا وأملأ بالفائدة، ولأن القصة سيقت لذكر ما ابتلي به نوح عليه السلام من أمته وما كابده من طول المصابرة تسلية لنبينا صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فكان ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض، وجيء بالمميز أولا بالسنة ثم بالعام، لأن تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة. فأخذهم الطوفان، هو ما أطاف وأحاط بكثرة وغلبة من سبيل أو ظلام ليل أو نحوهما، وهم ظالمون أنفسهم بالكفر والعياذ بالله عز وجل. فأنجيناه، أي نوح عليه السلام، وأصحاب السفينة وكانوا 78 نفسا، نصفهم ذكور ونصفهم إناث، يمكن أن يكون نصفهم ذكور ونصفهم إناث، منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم. وجعلناها، أي السفينة أو الحادثة أو القصة، آية، عبرة وعظة للعالمين يتعظون بها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.